إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم. دقيقة فقهية.